وان اكتب وليه له الحصه الجايه ان شاء الله ناخد الاعداد الانفارشن وليدين الله. بص على نموذج واحد. بص بقى في كده طريقه فينا بنعمل استراتيجي. بنعمل ايه؟ قلت لكم في تعريف للصمت حسب الاستراتيجي. انا صوت السماعه، صوت الورق، صوت المشي، صح؟ نفس الكلام اللي بقوله طلاب في الحكايه. ممنوع تبص لليه. عندك سؤال؟ انا كلام واضح. ممنوع تكلم اللي جنبك، ممنوع. بص اكزامبل نمره واحد، لما اسالك سؤال ترد عليا. بص دي مترتبه ازاي؟ واحد اثنين ثلاثه، اي دي ار، اي دي ال، اي دي اكس. في واحد في اثنين في ثلاثه في اربعه في خمسه في سته وتحت لون السد. بص على ليد اثنين، بص على ليد اثنين، بص على البي ويف. مش دي بي مايكال؟ يبقى انا عندي ليفت ادريال انلارج. بص على الاكزامبل ثلاثه صفحه الاطلاق. بص على ليد اثنين برضه هتلاقي البي طويله زي الجبل اهي، وبعدين ار اس صغيره، وبعدين تي، صح؟ بص على البي، مش البي دي بي بالمونال؟ بي بالمونال يعني رايت ادريال انلارج. نفس رسم القلب، اجري بص على بي واحد. مش البي مقلومه نيجاتيف ديفليكشن اكثر من ميلي تيلي؟ يبقى ليفت ادريال انلارج، يبقى العيان ده عنده باي ادريال انلارج. باي ادريال. شخصت الليفت من هنا وشخصت الرايت من هنا. هات صفحه 42 وراها على طول. هتكلم اللي جنبه. بص على نموذج خمسه على بي واحد. بي واحد مش النيجاتيف ديفليكشن اكتر من ملي تيلي بتاع البي وين؟ يبقى ليفت ادريال انلارج. في بقى حاجه، بص على نموذج سبعه اللي اطلقها على طول صفحه 43. بص برضه على بي واحد. هنا النيجاتيف ديفليكشن كبيره لكن مش باينه في اكتر ولا اقل من ملي تيلي. في الحالات اللي زي كده يا جماعه بنقول بوسيبل ليفت ادريال انلارج، مش متاكد. بوسيبل يعني احتمال. طلع صح تتحسب لك، طلع غلط ما تنقصش. عكس البوردر لاين. انما ما تجيش على اللي قبلها وتقول بوسيبل. تنقص على طول. البوردر لاين مسموح، خاصة لما يكون في الاي سي جي في تشخيصات تانية واضحة. حاجات تانية يعني عليها تهوى عليها درجة. ودي كده إضافة. بص على نموذج 9 صفحة 44. بص على ليد اثنين. مش دي بي بالمونال؟ رايت ادريال انلارج. رايت ادريال انلارج. بص على نموذج 11. بص على بي واحد. بي واحد. مش هنا النيجاتيف ديفليكشن اكتر من ميلي تيلي؟ يبقى ده ايه؟ ليفت ادريال انلارج. شوف كم خطوه خدناها؟ فاهم؟ حلو؟ ديمونستريشن تدريب. تدريب يعني شغل ايه؟ خلاص نفهم جت منين الاول. بعدين نحفظ البارامترز اكثر من ملي تيلي ونبص بكره كام؟ ارقام. بعدين ديمونستريشن تشوفها على ارض الواقع. بعدين نحل عليها كتير. كده بص. نفس رسم القلب بص على ليد اثنين. ليد اثنين. ليد اثنين مش ليد اثنين. ليد اثنين. بي بالمونات. يبقى العيان ده عنده باي ادرا للنار. باي ادرا للنار. لسه دي واحدة لذيذة أوي. بص على صفحة 55 نموذج 31. بص على بي واحد. هتلاقي البي ويف البوستيف ديفليكشن اكتر من ملي ونص. البوستيف ديفليكشن اكتر من ملي ونص. ده معناه رايت ادريال دايلاتيشن. رايت ادريال دايلاتيشن. ايه اللي بالصفحه؟ صفحه 56 نموذج 33. صفحه 56 خليك على جنبك. نموذج 33. بص على ليد 2 وعلى بي 1. اثنين بي بالمونال رايت اتريال. بي واحد البطن الدفليكشن اكتر من اثنين. مفيش نيجاتيف الدفليكشن خالص. يبقى رايت اتريال دايلاتيشن. وهكذا تواليت. الحاله دي الجهاز بيكون بيقلب للدافع في حالات بانل برانش بلوك. بص على الصفوره. بص مش عايز انت الصفوره بس يعني انا ضربت الصفوره انت الصفوره بتدفع على جنب وهي تكلم اللي جنبه وانا بعبر اللي جنبه انت الصفوره بس في اخطاء يا جماعه ما تتصلحش. قول لك يا ابني يا ابني ما تسميش نفسك من الجوبر من القاهره راح تجوم. انا من الناس لو ممكن معلش تاني انا بجرب هناك في اخطاء ما تتصلحش ومن ضمن الاخطاء اللي ما تتصلحش انك تتاخر عن غيرك في مش هتلحق اللي هو عنده معلومه او حصه يلحق ايه ده كده بالتاكيد. انا بنات اهو لو اتركبت والله السيناريو هيحصل في الاخر. حل معانا لما بذاكر ابقى حل والله ما هتذاكر لان دايما انا بعتك حاجه ثانيه دايما انا بعتك حاجه ثانيه اولا مش هتذاكر يبقى ليله التحليل هتقول انا بقول لك اهو انا شايف السنه وعارف الفيوتشر في ايه في السنه دايما مش هيبعتك وقت اي في زي الا وقت اي في زي اه الف اللي هيتاخر مش هيلحق الناس مش هيلحق الناس مش هيلحق يلا بينا بندل برانش بلوك. ايه موضوع البندل برانش بلوك؟ تعالوا الاول نشوف النورمال كونزبشن عشان نعرف ازاي بيحصل بندل برانش بلوك. اولا البندل برانش بلوك بيتبص عليه فين؟ في واحد اثنين وكام بندل وقلنا ممكن نبص عليه في ليد واحد كمان صح؟ باعتباره هيلاتر تمام. تعالى نشوف يبقى الف هوريزونتال سيكشن ولا كورونر سيكشن؟ ستريم هوريزونتال سيكشن اها ادي اللفت بنت كيلو رايت بنت كيلو رايت بنت كيلو لفت بنت. فين الكوندكتر سيستم؟ ادي الرايت باندل طب الميكارديال وادي اللفت باندل طب الميكارديال وادي البركيتي فايبر. الفنتريكولار ديبولاريزيشن از بايفيل. الفنتريكولار ديبولاريزيشن از بايفيل. فيز 1 سيبتال ديبولاريزيشن. فيز 2 فري وول ديبولاريزيشن. وادي الفنتريكولار ديبولاريزيشن. في 1 و 2 فين؟ الناحية دي اهو. في 1 و 2 في 5 و 6 فين؟ الناحية دي 5 و 6 صح ولا لا؟ في واحد كده في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة طبعا ده بص ده المفروض قرب ده بالعكس يلا يا باشا. بالنسبه لدي واحد سيستم بيقرب فري ويل بيبعد. هيبقى بوست الصغير نيجاتيف كبير ار اس. ريبولاريزيشن بيقرب يعمل نيجاتيف تي. يبقى ده المصدر الاجريسيف في دي واحد اهو. تمام. تعالى بقى على دي 5 0. سيستم بيبعد فري ويل بيقرب. سيستم بيبعد يبقى نيجاتيف صغير اللي هو كيو. فري ويل بيقرب يبقى بوزيتيف كبير اللي هو الار بلس اور ماينس اس لانه متقاطع مع ميت اس. هو متقاطع مع ميت اس. ودي عايز لقيت الري بيبعد. يبقى المنظر يو ار اس كده. ده منظر بي 1 و 2 و 5 سم. ده المنظر بي 1 و 2 ده المنظر بي 5 سم. حلو الكلام ده؟ ممتاز. هذا هو المنظر النورمال حاضر. لو ضربت البندل الرايت بندل او الليفت بندل ايه اللي يحصل؟ يحصل في لو كوندكشن. الكوندكشن يمشي في المايكارد العادي. والكوندكشن لما يحصل في المايكارد العادي يبقى ايه؟ سلو سلو كوندكشن. بينما الجي بوينت بتتحرك وزنتك لو تصارع الكوندكشن الجي بوينت بتتحرك بالعرض فطالما اتحركت فوق وتحت يبقى المسافه اللي هتتقاس المسافه اللي هتتقاس ما اثرتش على سرعه الكوندكشن لذلك لان العرض زي الطول بالورد هي هي بس طبعا هتلاقي لي خدمه وسط خط ورا عايز واحد كده هي فهمت الحدوته دي؟ لو احنا من ايد دي مشكله فنيات من بدايه الكومبلكس لحد الجي بوينت الرئيس ايه بالورد ده هو مش عارف يستوي الراي الفيلم بتاع سيد بتاع الاساس ما عليك على نفس المستوى ممكن ما تقدم ربعين في الرابع يلا يا سيدي لو طلع الكومبلكس كويس خلاص لو طلع الكومبلكس ما وصلتش للتشخيص ليه بقى ده ما وصلتش حاجه مش عليك حاجه اسمها مايلوما هي رجل حتى ان الليجن ده في الاتصال فوق واكيد ما لوش ليه ما يكونش ده البروجريسيف واي ما دي اس بس انا احتمال حاجه اسمها مايلوما المايلوما دي ده من اسبابه اللي مش واضحه حاجه مش عليك عيال خلي اللي عدي عدي يا سيدي طبعا في الكارديولوجي استاذ ان مريض يتكسر في شكل كده مش عارف مش هقول لكم مين طبعا لان انتوا عينكم شويه انما هو اللي هيعمل 20 ولا 20 لا عملتوا 20 معايا كل شيء في دماغي خلاص بلاش من الاحمر اسمعوا كلام اسمعوا كلام وانك تذاكر ده تذاكر ده جت الارض زي الحفظ ده الحفظ زي الفين زي الفين ده ما تقراش الاكسبلانيشن ولا راضي مع الكلام ان في ناس ما بلاقيهاش وفاهم الله ده انا كنت بتدي ما يكتبش ده بيأدي حاجه اسمها شعور زائد بالتطور شعور زائد شعور حضرتك لما اقول لك حل كلام يلا يا باشا خليك معايا المهم ده ايه ازاي نقيس العرض طلع الكومبلكس كويس يبقى الخطوه اللي بعدها يا ترى هو رايت باند برانش بلوك ولا ليفت باند برانش بلوك اعتدنا معا اعتدنا معا ان احنا نقول البارامتر الاول البارامترز الاول والديسكريبشن الاول بعد نقول الاكسبلانيشن في ناس يحلو لهم ان هم يسموها ار ار داش اللي هي غلط اللي هي مجازيه، لان الارض ده لازم يتبقى اسم، وقلنا ان النص دي ما هيش اسم رغم ان اصلها اسم كان مجازيه. يا اما يسموها ار ار داش ودي تسميها مجازيه، يا اما تسميها مونوفيزيك نوتش ار، مونوفيزيك نوتش ار. حلو الكلام ده؟ ممتاز. ولازم وضروري وحتما ولازما في نفس رسم القلب في 5 و6، يبقى دي كيو ار اس والاس سليرب، سليرب يعني وايد، ولو ما شفتهاش في 5 و6 دور عليها في ايد واحد باعتبار ده هاي لتر الدور اللي لتر بيطوروا في نفس الزاويه. خلاص؟ يتبقى حاجه هتلاقي في 1 و2 اللي هم رايت ريكورديال ليز، حاجه اسمها سكندري تي ويف انفرشن. سكندري تي ويف انفرشن يعني ايه سكندري تي ويف انفرشن؟ يعني زي ما الديبولاريزيشن مشي غلط فسكندري الريبولاريزيشن يمشي غلط. بس لازم يكون في واحد اثنين، لان في واحد نورمالي كده كده نيجاتيف. دي بتاعت ممتاز. ده شكل الراي بامب. الراي بامب شكله ايه؟ في واحد واثنين او واحد او اثنين، يا ار اس ار داش يا ار ار داش اللي هي المونوفيزيك نوتشن ار. نفس رسم القلب لازم يكون فيه سليرد اس في 5 و6 او ايد واحد. سليرد يعني وايد، وايد الار داش برضه وايد. سليرد سليرد يعني بطيء، سليرد سبيتش يعني بطيء. خرج محمد من البستان ليشتري البستان. سليرد صرحناها كده مع نيوتن. ماشي يا قوس. هتقول هل يبقى ديزاين واحده؟ لا، لازم دي ودي. خلاص؟ اصلها ايه؟ الميكانيزم بتاعها ايه؟ يا دكتور قول لي. هنا نيجاتيف في واحد واثنين، نورمالي نيجاتيف في واحد بس، في واحد واثنين يبقى ده اب نورمال. تبدا سكندري تي ويف انفرشن. سكندري لمين؟ طالما الديبولاريزيشن ماشي غلط يبقى سكندري الريبولاريزيشن يمشي غلط. Right. البطانية تقابل نمرتين، الاستيب نمرتين اللي هي اللفت فنتريكولر ايه؟ اللي هي اللفت فنتريكولر دي بولاريزيشن، صح ولا لا؟ مش احنا عارفين ان الليفت باندل، الليفت باندل انتير فاسكولار سيت فاسكل، لو عندي واحدة من التو فاسكل دول مقطوعة بالشكل ده صح؟ يبقى الكهرباء اللي هتعمل ستيب اتنين واحدة بس مش الاتنين، بدل ما الاتنين يمشوا مع بعض كده ده واحدة بس هتشتغل والتانية لا، يبقى كأن نص الكهرباء بس اللي شغالة، نص الكهرباء بس اللي شغالة، فلما نص الكهرباء تشتغل الوسط الفرصة تقل، فلما تخسر ما تعديش البيت بقى تخسر، يبقى مجرد ماتش والعرق قداش. ولذلك لو رايت باندل معاها لفت انتيرو هيميدلوك او لفت بوستيرو هيميدلوك غالبا بيبقى شكل الار كده، الار قداش كده وليست ار اس قداش عليه، تمام كده؟ الويف الوسطانية هي اللي بتعمل الاس اللي هي الايفنت الوسطاني اللي هو اللفت انتيرو اللفت فنتريكولار دي بولاريزيشن، ده سبب تو فاسكل، لو فاسكل منهم مقطوعة يبقى نص البنت في بس الكهرباء ماشي، فالويت ايه؟ صفر. لذلك الرايت باند اللي شكلها كده غالبا معاها لفت انتيرور او لفت بوستيرور في ميدل، على اي حال الشكل احفظهم بقى يا ده يا ده تعليم. طيب ايه الميكانيزم بتاع السكندري تي ويف انفيرشن؟ بصوا انتوا عايزين تفهموا دي كويس، لا تتابعوا لي من اتفاق ولا تتفق. روح شركة توشيبا اديلك ثلاجة توشيبا معاك كتالوج اللي طالع من توشيبا. أنا بقول لك الكتالوج كيف تستخدم هذه الحاجة. لا تكتب ولا تقرا. أنت والصبورة بس. ولو عندك سؤال تسأل أنا ما بسألش بجد. هو ده الميكانيزم اللي بتعتمد على الحاجة. هتعمل غير والله بس. ترجع تقول لي أصل وفصل. ما فهمتش. عملها. بص يا حبيبي. احنا عايزين نعرف ليه بيحصل سكندري تي ويف انفيرشن مع البعض الانفيرشن. ده يتطلب انك تعرف اصلا ليه تي ويف دايما تنافس فيها تي ار اس. نورمالي التي ويف تنافس فيها تي ار اس. تي ار اس بتبصل فوق التي بتبصل فوق. التي ار اس بتبص لتحت التي بتبص لتحت. كده في بي واحد التي ار اس باصص لتحت عشان كده تي معلومه. الأرجح دايما بيبقى كده في الأغلب. سؤالنا ليه ده بيحصل؟ عشان تعرف ليه البند بانش لوك معاه سكند ديوز. ادي الفنتريكلر بول ماشي، وادي البند برانش بلوك، ده البند برانش قصدي اللي هو طب اندوكارديان، وادي البركينج بايب. الديبولاريزيشن غصب عنه وعن ابوه لازم يمشي من جوه الفصل. ليه؟ ما ينفعش يمشي من بره لجوه لان ملوش مصدر هنا. هيبتدي من هنا ازاي؟ كان هو اصلا الليفت باندل طب الكاردل والرايت باندل طب الكاردل. فغصب عنه لازم يمشي من جوه لايه؟ لبره. خلاص؟ ليه بقى الديبولاريزيشن بيمشي بالعكس؟ لان هنا تعرض للنيجاتيف سترافي بريشر. انما الانسايد بتاع الفنتركل بيتعرض لبوزيتيف بريشر. ده السترافي بريشر نيجاتيف. ده الانترا كابيتري بريشر بوزيتيف. هذا البوزيتيف بريشر يعمل سترافي بوزيتيف اسكيميا. هذه الاسكيميا فيزيولوجيكال اسكيميا. زي ما تيجي تضغط على طرف الضغط مش بيبيض؟ ليه بيبيض؟ البريشر بيعمل اسكيميا. واضح جدا ان الاسكيميا اشد ما يكون صوت الميكاردي وتقل التدريجيه كل ما اروح ناحيه الايه؟ الصوت الميكاردي. الاسكيميا تعطل الريبولاريزيشن. الاسكيميا تعطل البرودكشن وليها ميكانيزم. بس طبعا غير دكتور كارديوز ان شاء الله على خير. الاسكيميا بميكانيزم ما تعطل الريبولاريزيشن. وبالتالي اقل نقطه تتعطل دي لان دي اقل نقطه فيها اسكيميا. واكثر نقطه تتعطل دي لان دي اكثر نقطه فيها اشتيم. فطبيعي ان دي تريبولرايز قبل دي قبل دي قبل دي فيمشي الريبولرايزيشن في الاتجاه ده. حلو الكلام ده؟ طب ليه يا دكتور هي الاشتيم بولاريزيشن بنعطله. بس كده كده ما فيش طريقه الكونفكشن يجي بيها كده، لان ملوش مصدر. هو كده غصب عنه عن ابوه ما يمشي كده، سواء في اسكيميا او مش اسكيميا، سواء في اسكيميا او مش اسكيميا، هو غصب عنه لازم يمشي كده. انما الريبولاريزيشن طالما الجزء ده كله ديبولاريز يبقى كلهم جاهزين للريبولاريزيشن. طالما الجزء ده كله بقى ديبولاريز يبقى كل النقط دي جاهزه للريبولاريزيشن. لكن مين يريبولاريز قبل مين؟ الاقل اسكيميا الى الاكثر اسكيميا، ما تمشي كده. اما الديبولاريزيشن مفيش طريقه تخليه تلمي هنا، مفيش بندل يعني، البندل خط بتاعك كده. فلازم الدي يمشي كده ولازم الري يمشي كده. فلو انا عندي بوست الالكترود بتاع الليد الحالي، الديبولاريزيشن لما يقرب يرسم بي ار اس بوست، والريبولاريزيشن لما يبعد يرسم الدي بوست بوست. ونفس الاتجاه ولا لا؟ لو البوست الالكترود بتاع الليد هنا لما الديبولاريزيشن يبعد هيرسم نيجاتيف، بي ار اس نيجاتيف، ولما الريبولاريزيشن يقرب هيرسم نيجاتيف بوست. نفس الاتجاه ولا لا؟ عظيم. يبقى نورمالي نورمالي الديبولاريزيشن بي ار اس بنفس اتجاه الدي، تمام؟ لما يكون بقى عندي هنا بندل كونكشن، مش يبقى عندي في كونكشن؟ عظيم. بص على النقطة دي، مش النقطة دي بتتأخر في الريبولاريزيشن بسبب الاسكيميا؟ بس ما تنساش ان انا المرة دي خدت وقت، لأن الديبولاريزيشن بسيط، خد وقت كافي. فبتبتدي تريبولارايز الاول. هتقولي طب اللي هنا كمان خدت وقت كافي. هقول لك بس لسه الكهرباء ما وصلتلهاش. ادت له ايه؟ كوندكشن. فدي تديبولارايز الاول. وبعديها دي. وبعديها دي. وبعديها دي. فيمشي الريبولارايزيشن في نفس اتجاه الديبولارايزيشن. فهمت ازاي؟ طالما الديبولارايزيشن بسيط. كده وقت للنقطة دي انها تريبولارايز، هتقول لي دي اسكيميا، والاسكيميا دي بتعطلها، هقول لك رغم انها بتتعطل انما خدت وقت كافي لان الديبولارايزيشن بطيء. هتقول لي طب ما دي كمان خدت وقت كافي. مش كده ولا لا؟ هقول لك بس لسه الانبوت ما وصلتلهاش اساسا، لان سلو كونفكشن، ازاي هتريبولارايز من غير ما تديبولارايز؟ فدي تديبولارايز الاول، ثم دي، ثم دي، فيبتدي الديبولارايزيشن يمشي في اتجاه الريبولارايزيشن في اتجاهين. ده الميكانيزم بتاع السكند في ويف انفيرجن. فهمته او ما فهمتوش، او فهمته وبعدين نسيته ما تفرقش معايا. انا اللي يفرق معايا تكون عارف الفاكت. ان في رايت بندل في واحد واثنين فيهم سكند في ويف انفيرجن. كده كل حاجه اتفصلت. انت التفسير عايز تقراها مقروحه يا رانا مقروحه، مش عايز تقراها يمين. انا منك تكون سمعت مره واحده. هنزاق ازاي يا حبيبي؟ محدش بيحل بالاكسبلانيشن. انت بتحل بالفاكت. بس عشان ما اقعدش طول الوقت عمال اقول عشان اقدر اشرح الجزء اللي بعده. تعال نبص على الارض الواقع. على الارض الايه؟ الواقع. لا انت مش هتقدر تحس كده. يلا ما بتتعلمش يا فندم. عايزين غطا بقى مخدر. لا مش هيجي لهم غطا مخدر. عارف كيف هيجي؟ لسه هيجي لهم غطا مخدر. انا دي هيجي لهم. لازم حد من الطريق اخدها في حاجه. اخر حاجه اهو هيجي لهم. اخر حاجه طلع صار 47 اي نموذج 15. طلع 47 اي نموذج ايه؟ 15. انت معايا؟ بص على في واحد. بص على في واحد. ايه رايك كومبريت؟ ار اس ار داش ويز سليرز ار داش. طيب نموذج 15 بطل بص اللي جنبك خليك معايا عايز تسال تسال نفسك. في واحد ار اس ار داش. انزل على بي 5 و 6 كيو ار اس ويز سلير ديس في سنة كيو صغيرة خالص الأول بعدين ار اس والاس سلير ولو مش باينة في بي 5 و 6 وهي طبعا باينة بص عليها في ايد واحد بص على ايد واحد كده يد واحد فوق على الشمال. كيوار اس مع كلير اس. لازم نفس الزاوية. بقول لك هو كاميرات بسيطة. عظيم. في واحد فيها انفرت تي لكن مش متكررة في اثنين. لذلك ما اعتمدهاش فكرة لان في واحد كده كده عندها انفرت تي. نبدا في المرة. طيب. ممتاز. ايه اللي في الصفحة اللي وراها؟ 17. هو النورمال في واحد شكلها عامل ازاي؟ عارف؟ صح ولا لا؟ ولو سنه الار اللي في الاول دي طايره تبقى كيو اس. احنا قلنا كيو اس ان هي كيو كنترول باي ار. مش ده المنظر النورمال؟ طيب وفي خمسه وسته كيو ار اس شيل ولا لا؟ ده المنظر النورمال. كل اللي هعمله ان انا اخليها واي يا اما واي ار اس يا اما واي كيو اس. وهنا واي كيو ار اس. ايه بقى التعديلات اللي انا هعملها؟ واحد هشيل كيو هشيل الاس اخليها مونو فيزيكال. ده مهم جدا. هشيل كيو واشيل الاس اخليها مونو فيزيكال. ادي اول تعديل. تاني تعديل احط نوتش هنا وهنا. بس النوتش هنا زائد او زائد او ناقص يعني غالبا موجود. هنا زائد او ناقص او ناقص يعني غالبا مش موجود. يبقى ينفع يبقى في نوتش هنا ونوتش هنا. وينفع يبقى مفيش نوتش هنا ومفيش نوتش هنا. وينفع يبقى في نوتش هنا بس وينفع يبقى في نوتش هنا بس. اذا النوتش دي لا تودي ولا تيجي. عشان كده لما تروح بقى تسمع درس يقول لك ايه؟ هنا دبليو شيب هنا ام شيب. طب افرض مفيش نوتش. هتشوف دبليو وهتشوف ام. ولذلك احنا بنشتغل بالمقاييس الاصليه. انما الفبركه بص يا ابني بص على دي واحده لقيتها دبليو شيب ودي خمسه وسته بام شيب يبقى ده الراجل انت برضه. طبعا الطالب يخش الامتحان يبقى يلاقي دبليو ولا يلاقي ريد ام يقعد يرد ايه دي؟ مين دي؟ عشان كده ما نعتمدش على هذا الهدف. عاملين مراجعه سنه سنين ولا يدوم بره يا جماعه مش هنعرف حد من بره عشان يفتح. طب ما احنا بنحل بسرعه. الناس ايه هو بقى ايه ال بي وال بي يعني ايه بقى؟ عشان اقعد السلام. انا عمال احل انا طبعا طافي النور وعمال اعرض سلايد. خلاص بس ايه ضمن مش حاجه. واحنا بنحل عرض لسه برضه. لقيت واحد صوت كده يا جش راسه دبليو شيب ام شيب. سلايد اللي بعده ايه دي يا ولاد زفت بندل دبليو شيب ام شيب. لا لا لا لا ده مش كلام. ها؟ بعد شويه كمان واحده. دبليو شي ام شي بقول لك مريم. عبد الله راح طالب في مكتب الانترنت. انا لقيته قاعد ورا كده. فافتكر واجه غريب ما اعرفوش. قلت له مين يا ابني؟ قال له قلت له انا مبارك. قلت له دخلت. انا قلت له معلش بقى واجيب بقى لقيته قلت له معلش انا دخلت. وصفته ما فتحش بقه. بعدين ايه؟ قعدت اتفرج شويه. صدقت حضرتك عرفتني ازاي؟ قلت له ده مش كلامي. سايبها تقريبا ان هي غريبه. حط رجلي في المره دي بقى هتلاقي السكندري بي ويب انفيرجن فين؟ في دي 5 و6. هتلاقي السكندري بي ويب انفيرجن فين؟ في دي 5 وايه؟ و6. شوف انت بقى عايز تفهم ديت فين؟ خلي بالك انا هاخدها على كذا خطوه. اللفت بازل او زي الرايت بازل بس يستخدم على مرحلتين في الشرح بتاعه. بص يا سيدي شوف ادي الرايت بندل سليمه وادي الليفت بندل مقطوعه اهي وادي دي واحد لا مؤاخذه وادي دي سته بلا قفل. خلاص يلا حبيبي اول حاجه السته اهو يمشي كده مظبوط رايت بندل تمشي كده. نيجي على الفري وول. هل الرايت ولا الليفت؟ سيمالتينيس ولا الرايت هيب بقى؟ الرايت هيب. يبقى دي نمرة اثنين ودي نمرة ثلاثة. رسمها بطيئة ليه كده؟ عشان سلو كونداكشن اهي. بالنسبة لدي واحد سبع بقرب ببعد ببطء. سبع بقرب ببعد ببطء. نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف واي كيو ار اس مع السيرة دي انا عارف بسرعه وخطوه فين. تعال الناحيه الثانيه. فقرب ابعد فقرب ببطء. فقرب ابعد فقرب ببطء. بطء نيجاتيف بطء واي ار اس ار داش. يعني عكس الرايت بامب الار اس ار داش هنا والكيار اس مع ثيرد اس هنا. ولكن الاس دي هي الايفنت الوسطاني اللي هو الايفنت نمرة 2 اللي هو ده الار بي اس. والاس دي هي الايفنت نمرة 2 برضه. يعني الايفنت الوسطاني اللي هو رايت فينتريكولار ايه؟ دي بولاريزيشن صح ولا لا؟ يبقى الايفنت ده الار بي هي هي الاس دي هي الرايت فينتريكولار دي بولاريزيشن. ده اللي بيعمل مظبوط؟ اه. خلي بالك صحيح الكوندكشن هنا سريع والكوندكشن هنا بطيء فده بيتاخر على ده. ولكن ما تنساش ان الثيكنس هنا ثلاث اضعاف الثيكنس هنا. طيب فعلى ما ليه ما تخلص الثيكنس كله دي بتكون خلصت جزء الثيكنس بس عشان سلو كوندكشن. فيبقى الكهرباء اللي ماشيه كده اوفورد في نفس اللحظه الكهرباء ماشيه كده. فاللي يشد المؤشر لتحت هنا يشد لفوق هنا واللي يشد المؤشر اللي فوق هنا يشد لتحت هنا. فاصبح المؤشر دلوقتي بتاع جهاز الاي سي جي بيتشد من ناحيتين مش كده ولا لا؟ فيقوم الاس دي ما تترسمش الار بي والاس دي ما تترسمش لان هذا الايفنت اوبوز بنهدف بنفس الاس بس. ولو اترسمت تبقى مجرد نوتش بسيط. مش ليه بقول لك النوتش بلس فور ماينس؟ النوتش بلس فور ماينس. فكل النتيجه ايه؟ تبص في واحد تلاقي مونو بريدك نوتش الار اهي مونو بريدك نوتش كيو او مونو بريدك او نوتش كيو اس نوتش كيو اس. تبص في حته 6 تلاقي مونو بريدك نوتش الار. يبقى هنا نوتش كيو اس وهنا نوتش ار مونو بريدك نوتش الار. حلو الكلام؟ امال ليه ساعات هنا في سن الار؟ لو الليفت باندل دي مقطوعه تحت هيبقى السيستم هيتكهرب كده عادي. ولذلك فهمنا انت اللي ده هنا واحفظ هنا ار اس او كيو اس والنوتش احتمال هنا مونو فيزيك ار والنوتش غالبا ان ليه؟ مفيش كلام دي حاجه احتمال احتمال ما يبقاش كده النوتش ده هنا في نوتش اول هنا في نوتش اول وعليكم الاكس الشكل بتاعها مؤدي او عامل. المهم ان لازم الاقي دي ودي. خلي بالك الاسرة الانفارجمنت وان سايد از انف. الباندل برانش بلوك وان سايد از نوت انف. لازم دي ودي. المرة دي هلاقي السكندري كيو الانفيرشن في ايه؟ في دي خمسة. عشان كده الباندل برانش بلوك يا جماعة ما ينفعش تفكر معايا السينيور. لان الانفيرتد دي السكندري الماسك دي بتاعت السينيور. الانفيرتد دي بتاعت السينيور. دي بتعمل الانفيرتد دي. في بقى حاجة ثالثة حاجة ان انا اضرب المركزي طيب لا اضرب الرايت باندل ولا اضرب الليفت باندل زي حالات الضيقة الكاردي ميوتر البنت الضيقة جدا وفي اكسسيف سكارينج طيب مفيش بيقطع المركزي طيب ها يعمل يعمل سلو كوندكشن ولا لا؟ يعمل يعني كومبلكس وايد ولا لا؟ طيب ياخد شكل الليفت باندل ولا شكل الرايت باندل؟ لا ده ولا ممكن الاقي هنا واخد شكل الرايت باندل وهنا واخد شكل الليفت باندل او هنا واخد شكل الليفت باندل وهنا واخد شكل الرايت باندل او مش واخد شكل الليفت باندل ولا الرايت باندل. حلو الكلام ده؟ لما انت مش فاكر يبقى انا عندي في بالك حاجات يا رايت باندل برانش يا ليفت باندل برانش يضرب المركين شويه. الثلاث اشكال دول يا جماعه يوم عنوان فيه الرئيس يخضعوا احتمال. انترا فنتريكولر انترا فنتريكولر كوندكشن ديلي. يبقى ما هو الانترا فنتريكولر كوندكشن ديلي؟ يا ليفت باندل يا رايت باندل يا بتين ديفيجن. حلو؟ عظيم. لو كانت رايت باندل هسميها رايت باندل على طول. لو كانت ليفت باندل هسميها ليفت باندل على طول. طب لو لا كده لو قال كده هو قال عنوان الفيلا قول ده انت في الفيلا ما تطلعش تاني وخلاص مش عارف يعني بطل لسه فاضل ولا كده زي ايه الفيلا مش عارف المحاميد ولا ايه ايه اسماعيل يا سيدي شغال في طابق تمام اول يوم في حياته شغال طابق تمام فمش عارف انواع السمك ولا مين فجاي له ضيوف يقول له نوع السمك ده ايه يا استاذ فمش عارف فهو قرا كده قال مكتوب بلطي قال له ده بلطي يعني بعده ايه ده فبص قرا كده قال له ده بيض بص كده ده مكتوب مثلا قاروص قال له قاروص فجاء عمر مكتوب عليه حاجه قال له ايه النوع ده قال له ما كسبتش ده فلو انت مش عارف هي رايت باند ولا ليفت باند قول دي امتى في الفريكس كونداكشن دي قد تكون واخد حته من ليفت باند ولا حته من رايت باند او قد تكون ضربه بالكينج فايبر بيسمى انترا ريفلكس كونداكشن هل ده مش احنا قلنا ان الليفت باند والرايت باند في انكمبليت من 2.5 ل 3 مللي وفي كومبليت اكتر من 3 مللي الانترا ريفلكس كونداكشن ديلي الانترا ريفلكس كونداكشن ديلي لو اقل من 3 مللي بتسمى نيكولايز لو اكتر من 3 مللي بتسمى ديفيوز يعني مسميات مختلفه مش كومبليت ولا انكمبليت لوكالايز وديفيوز يعني دي بتنفع يا لوكالايز وديفيوز اسمع الحقول يبقى ايه ده الليفت باند والرايت باند والانتر احيانا يحصل انترا فينتريكولار كونداكشن دي كونداكتيف سيستم ازاي يعني يكون عندك الكترولايت سيستم زي الهايبر كالينيا الهايبر كالينيا تبطئ الكونداكشن رغم الكونداكتيف سيستم ده ليه طب ده شكل الليفت باند ولا شكل الرايت باند لا ولا بيسمى ايه انترا فينتريكولار كونداكشن الانترا فينتريكولار كونداكشن دي قد يكون حاجه اناتوميكال بس اضع الكيدي فايبر وقد يكون حاجه فيسيولوجيكال انك تعمل الكترولايت سيستم زي الهايبر كالينيا حلو طيب تعال نشوف هذا الكلام على ايه ريتش على جنب بصوا تشاف الفرق بين مستوى خارج الخوف لا يتعلق بالقدره ولكن يتعلق بالرغبه لان اكيد اقل واحد فيكم ذكاء قدراته مغطيه كل الطب كتير انا عارف دي الفرق بين الرغبه في الاتحاح لا انت عارف الاتحاح في حاجه بتلحق عليك من بره اللي حصل تعالى بص يا سيدي في الطب ده الرغبه والوقت بينكم ليست في المقدره ابدا كان عندي هنا ارجو افتح 160 بص كده عليك انا مش فاضي اقول لكم انا موضوع مش شعري انا اقول لكم بس تسمع الجنه تسمع الكلام طلع صفحه 49 اي نموذج 19 بص على بي 1 الكومبلكس وايد ولا مش وايد قرب يبقى مربع كبير يعني الاول بص شايف السي بوينت مش نفس مش على نفس مستوى ازاي الكومبليت ازاي قلب الورد ليه كابتن في الدرجه الرابعه في واحد واخد شكل الار اس صح ده نوتش ولا بتاع نوتش خفيفه خالص تحت ده لان هات ده شيء ده ما بيقول بص بقى على دي 5 بي بي وبي بي وما بينهم مونو بيزك نوتش ار مونو بيزك نوتش ار لو الار مش النوتش مش باين قوي بص على الايد واحد فوق على الشمال هتلاقي النوتش اوت اللي بيسموها الام شيب طبعا الام شيب دي ايه؟ دي ام شيب النوتش المفروض يبقى ام شيب ولذلك بص على بي 5 و6 مش فيها فيو انفيرشن ده فاكر الفيو انفيرشن ليفت باند برانشيبر ليفت باند برانشيبر تيجيتال تعالى على اللي بعدها 21 بص على بي 1 و2 21 في 1 و2 نموذج 21 وراها على طول في 1 و2 كيو اس في 1 و2 ولا لا كيو اس كيو اس وايد خلي بالكم الناس بتتلخبط في دي بتقول عليا انفارش يقول لك دي ما طلعش كالكيو عشان كده ما ينفعش نشخص انفارش مع ليفت باندل الكيو بتاعت الليفت باندل بتمطي الكيو بتاعت الانفارش شوف ازاي ابلعها فدي بي 1 و2 كيو اس بس وايد عندنا 3 مللي انزل بقى على بي 6 بقولوا فهمت نطش الأرض ولا لا؟ نطش الأرض واضحة جدا. وموجودة في إيد واحد فوق على الشمال لو حبيت تبص عليها. مش لازم يعني. طيب. بص على النموذج 23 اللي طالع على طول. في واحد ماشي مع راي البندل ولا لا؟ مع ريت بندل ولا لا؟ ار انت وارد اهي. ان انا بص بقى على 5 و6 هل دي مونوفيزيك نطش الأرض؟ اه يبقى انترا فنتريكلر كوندكشن ليه؟ دي عامله ستريمز استر بتاعت الرايت بند. يبقى عشان كده ليفت بند لازم تكون هنا وهنا ليفت بند. رايت بند لازم هنا وهنا رايت بند. انا رايت تبقى انترا فنتريكلر كوندكشن ليه؟ نكمل كلامنا يا اللي انت في الكهرباء دي لسه. صح. الرايت واللفت ايه؟ مطبيني. فلما تكهرب الرايت قبل اللفت ده ياخد وقت طويل ولا لا؟ الدكشن بتاع البنت بتبقى ياخد وقت طويل. طيب. وبدل ما يمشي كوندكت سيستم ده من الوقت ما يمشيش كوندكت سيستم. ده بيكوندكت في مصر عادي. يبقى ده يعمل سلو كوندكشن برضو ولا لا؟ يبقى السلو كوندكشن ده له سبب ايه؟ ان الفنتريكولار اكتيفيشن حصل على التوالي وليس على التوالي. رايت ثم ليفت ثم رايت مش رايت وليفت مع بعض. ثانيا انه ماشي الكوندكشن ماشي مايكروجن عادي وليس الكوندكت سيستم. فيكون النتيجه ان الكومبلكس يبقى وايد. يشبه في ذلك البند براش بلوك. سؤالي تتوقعوا يشبه الليفت بندل ولا الرايت بندل؟ برافو عليك. لا انا دارع الواير في الرايت. فالرايت بيتكهرب قبل الليفت. فلما الليفت يتاخر يبقى زيه زي اللي عنده ليفت بندل براش بلوك ولا لا؟ نركب اللي بركب ارتفيشال ليفت ميكر ده تعرفوا ان هو واخد شكل الليفت بندل. لو الالكترود اتزحفح شويه ناحيه السيستم هيبقى واخد شكل الانترا فنتريكولار كونداكشن ليه؟ اللي هو لا رايت ولا ليفت. طب افرقهم ازاي؟ خلي بالك الكونداكت سيستم هنا مش مقطوع سليم بس الكهرباء مش ماشيه فيه لان انا عندي كومبليت هات لوك هنا الكهرباء ما بتخرجش بتخش من هنا هو سليم لكن مش شغال مش كده ولا لا؟ فبص تلاقي العيان واخد شكل الليفت باندل برانش بلوك باترن مش ليفت باندل برانش بلوك لا في ليفت باندل برانش بلوك باترن واخد شكل الليفت باندل ما فيش ليفت باندل او واخد شكل الانترا فنتريكولار كوندكشن ديلي ولكن هلاقي قبل الكومبلكس سبايك. السبايك دي جايه منين؟ من الجهاز. الجهاز بيطلع كهرباء؟ صح ولا لا؟ عظيم. طيب. فاقوم اقول ده فنتريكولار بيسميك. ساعات بقى واحد الاي بي يقول عنده سليم. الاي بي يقول عنده ايه؟ سليم لكن مشكلته في الاي بي يقول شويه وقت. ويقوم حاطين له الالكترود فين؟ في الاي بي. فيتكهرب الاتريوم وبعدين الكهرباء تعدي في الاي بي وتخش الكهرباء البيت. ساعتها هلاقي السبايك قبل البي. هلاقي السبايك قبل البي والكيو ار اس ناره عادي. ناره عادي انك ماشي في كونتاكت سيستم. يبقى العيال عنده كومبليت هارت بلوك. ويركبوا له فنتريكولار وليس اتريال بيس ميكر. فنتريكولار وليس اتريال بيس ميكر. ولكن ده هيبقى عنده مشكله رابعه في الحكايه انه بيدوخ وقلم الصبح والكلام ده. ان يبقى في اسينكروني ما بين الاتريال والفنتريكولار ايه؟ اكتيفيشن. فيقوموا واكلين الالكترود تاني جوه الاتريال. دي تضرب وراها دي. دي تضرب وراها دي. تاني تضرب علشان يحافظ على السينكرونيزيشن ما بين الاتريال والفنتريكولار. فيسموها الحكايه دي ايه؟ دول تشامبر سبيكر. دول تشامبر سبيكر عرفنا ان انا عندي سبايك قبل البي وسبايك قبل الكيو ار اس. يبقى لو لقيت السبايك قبل الكيو ار اس بس ده فنتريكولار بيس ميكر والمشكله اي بي بلوك. لو دول تشامبر سبيكر يبقى سبايك قبل البي وسبايك قبل الكيو ار اس ودي برضو اي بي بلوك. لو لقيت سبايك قبل البي والكومبلكس نانو يبقى دي ساينو اتريال بلوك. واحيانا تلاقي منظر كده. سبايك بتاع الجهاز كهربة البنت عامل الكومبليكس. سبايك بتاع الجهاز كهربة البنت عامل الكومبليكس. سبايك بتاع الجهاز كهربة البنت عامل الكومبليكس. سبايك الجهاز ما كهربتش البنت. ليه بقى؟ الالكترود جاي فيلم ساعات وما يلمش ساعات. بيسموه مال فانكشننج الاثنين. لما تلاقي سبايك ما وراهاش كومبليكس يبقى ما لمستش في البنت. يسموها ما كبشرتش. دي كبشر يعني استيميليت. تو كبشر. تو كبشر ذا بنت. استيميليت ذا بنت. تو كبشر ذا بنت. استيميليت ذا بنت. فده المال فانكشننج. ملحوظات هامه جدا. احنا دلوقتي قلنا اربع حاجات. ليفت باندل برانش بلوك. طيب باندل برانش بلوك واللي عايز يشوف الارتفيشال بيس ميكر برضه عشان نشوفه. انا ليش اعمل هذا اللوك صح يعني ممكن اتوقف وارفع اللوك مش عليا. بص على صفحه 52 هتلاقي واقفه شكل الانترا فيبريكولار كوندكشن ديلي الكومبليت تويز ولكن قبلها سبايك ده فيبريكولار ديستين. لان يا جماعه الليفت باندل اهي ليها برانشين لو انا قطعت الليفت بندل مفيش كهرباء هتمشي لا في الانتيريور فاسكل ولا الانتيريور فاسكل، فهحكم ازاي اذا كانوا سلام ولا مقطوعين؟ مفيش كهرباء مش مهمه تاني. زي لو السلكه دي مقطوعه هل اقدر احكم اذا كانت اللمبه دي سليمه ولا مقطوعه؟ ما تشخصش هيمي بلوك مع الليفت بندل. اما الرايت بندل ده فاسكل ثانيه خالص، ممكن يبقى عندي ليجن هنا وليجن هنا، هقدر اشخص الهيمي بلوك مع الرايت بندل ونسمي بايك كل مره كده. عشان كده الهيمي بلوك ما ينفعش مع الليفت ينفع مع الرايت. طب ليه الانفاركشن لا؟ مع الليفت بتنفع مع الرايت، لان الليفت بتعمل كيو كيو اس والانفاركشن بتعمل كيو اس، فالكيو اس دي بتمصي كيو اس بتعمل انفاركشن. الليفت بندل بتعمل كيو والانفاركشن بتعمل كيو، طيب يبقى دي كيو بتمصي كيو بتاع الانفاركشن. اما الرايت بندل ار اس بارزاي عشان تعملش كيو اس فينفع شخص معاه صح. انا ما يهمنيش دلوقتي ليه، انا يهمني الحقيقه ان لو عندك بندل برانش لوك ممنوع عليك تكمل السكيم الا في الاكسس واللو فولتج فقط. والرايت بندل تحديدا هناك مسموحات اضافيه اللي هم الهيمي لوك والانفاركشن لو كان رايت بندل تحديدا. عشان كده حط البندل برانش لوك ايرلي، لان لو شخصته بوقت ما كملش. انما اقدر اورط نفسي واشخص السكيم والانفاركشن وديش باك وول بارتيشن وايت درو وهيمي بلوك في الاخر بتعرف تفضل كده. هتكتبوا عليه في الليست اللي واقف يقول الحاله الصبح كل اصحابها اللي انت بطل ما بتشخصش معاه انفاركشن، اللي انت بطل ما بتشخصش معاه انفاركشن، اللي انت داخل قبل كده ليست بطل وانفاركشن. ليه؟ لان احنا لا نجيب من معلوماتنا، احنا بنجيب من اللي احنا متعودين عليه. ايه ما تتضربش؟ اوعى تفتكر فاهم قبل كده. العملي لازم ايه؟ لغه. ادي يا سيدي ايه؟ الملحوظات الهامه بتاعت البطل برانش لوك. هاجي بعد كده على مين؟ على الانلارج. طبعا انتوا الكلام ده يا جماعه هتسمعوه دلوقتي لان اشوفكم فاهمين وهوريه لكم في الاتجاهات. بعد ما باخد نقطه واللي بعدها واللي بعدها بتلاقي معلومات كتيره، حلها البسيط. روح روح. بس وانت لسه سامع الشرح. ما انا واقف على ما اخش على الانتريك والانلارج ممكن تكون نقيت البطل برانش لوك. ايه يعني؟ ايه المشكله؟ المكان بيحلها بسيط جدا، ما تروحش لازم، ده كله لازم. خطوه بعد كده هنبتدي نتمرن ونحل ونحل لحد ما كده. ده اللي احنا بنعمله يا جماعه كديفينيشن، احنا بنتعرف على الاي تي جي. تعريف الاي تي جي لما اقعد سلايد، تعريف الاي تي جي لما ادي لك الكتاب تحل منه ونحل مع بعض، هو ده هو تعريف الاي تي جي. انما دي مفيش لغه. ده بقول لك اندكشن بسيط، اندكشن سريع، وايد وكلوز وتابع وايد. انت لسه في البدايه خالص. هاجي على مين؟ على الفنتريكولا. تعالوا نشوف كده. اللي يعني في الفنتريكولا الانلارجمنت بيتشخص في في 1 و2 وفي 5 و6. الفنتريكولا الانلارجمنت بيتشخص في في 1 و2 وفي 5 و6. يبقى انتم كورونا ولا هوريزونتال؟ هوريزونتال فين؟ اهو صح؟ في في 1 في 1 اهي، في في 6 ستة اهي، واحد واثنين وخمسة وستة يعني. السيستم بيمشي كده والفري وول بيمشي صح؟ واحد اثنين يقرب صغير بيبقى كبير، بص صغير بيبقى كبير، يبقى صغير بيقرب كبير، نجم صغير بص راس صغير بيبقى كبير. عشان كده النورمال هنا ار اس سي مقلوبة هنا، وهنا كيو ار اس سي معدومة. فين هي الليد بقى؟ الليد اهي، ادي بي واحد، ادي بي اثنين، ادي بي ثلاثة، ادي بي أربعة، ادي بي خمسة، ادي بي ستة، صح ولا لا؟ فين الكهرباء؟ بتاعت الفري وول، انت الستة، كهرباء الفري وول ماشية كده، متقاطعة من أول بي اثنين لغاية بي ستة، متقاطعة لكن كل ما بروح ناحية الشمال كل ما متقاطعه بتقرب اكتر ما بتبعد. فكل ما بروح الار تضرب. في خمسه وسته الار تضرب ناحيه الشمال. كل ما بروح ناحيه اليمين الاس تكبر. الكهرباء ماشيه كده. فكل ما بروح ناحيه الشمال الار تطول وكل ما روحت ناحيه اليمين الاس ايه تطول مش كده ولا كويس عشان كده طيب سؤال ليه كل ما روحت ناحيه الشمال الار تطول لان الكهرباء رايحه ناحيه الشمال طب ليه الكهرباء رايحه ناحيه الشمال عشان الليفت اكبر من الرايت مش كده ولا لا فلو عندي ليفت فينتريكولار هايبرتروفي ده اكزاجريشن للنورمال ولا لا يبقى هتفضل الار في الشمال طويله وهتفضل البي الاس في واحد طويله ولكن الار هنا هتطول اكتر والاس هنا هتطول اكتر لان اكزاجريشن للنورمال مش كده ولا لا فطالما قلنا ان نفس الشكل بس الحجم هو اللي كبر يبقى لازم يكون في ارقام تفصل ما بين النورمال والاكزاجريشن خلاص مفيش طريقه الشكل هو هو النورمال زي الليفت فينتريكولار هايبرتروفي لان النورمال الليفت اكبر والليفت فينتريكولار هايبرتروفي الليفت اكبر يبقى الشكل واحد لكن الفرق في المقاس طب الفرق في المقاس احنا عندنا ارقام تحتها نورمال ومنها اكزاجريشن ايه هي الارقام دي؟ تحفظ معايا احفظ كده 25 35 45 ثاني 25 35 45 اجين 25 35 45 قول كده كم 25 35 45 13 20 خمس ارقام خمس ارقام والحاجه الثابته ان الار بي 6 تبقى اطول من الار بي 5 مش الار بي 5 اطول؟ طب لما الار بي 6 تبقى اطول ايه بقى الصورة دي؟ ايه 25 نبتدي من 25 انا هديك ست ارقام واحدة منهم كافية لتشخيص الفنتريكولار ايلارج واحدة منهم كافية هتقول لي طب ما انا احفظ واحدة ما تنفعش لان واحدة كافية عشان تشخص لكن لازم الستة يكونوا مش موجودين عشان تحسسوك لازم تحفظ الستة فاهم؟ هي واحدة منهم تشخص اه صح؟ لكن عشان تقول مفيش لازم الستة يكونوا مش موجودين. ده لازم تحفظ الستة. شوف بقى معايا. هتقلل 25 إن الأر في بي 5 أو 6 أيهما أطول؟ يعني الطويلة فيهم، الأطول فيهم. أكثر من 25 مللي أي خمس مربعات كبيرة. هتقول لي إيه أيهما أطول دي؟ معروف إن الخمسة أطول من الستة، ده في النورمال يا حبيبي. لكن في الليفت فينتريكولار هايبرتروفي وارد إن الستة تكون أطول من الخمسة. يبقى الار في 5 او 6 ايهما اطول اكثر من 25 مللي اي 5 مربعات كبيره. انا عايز الكلمات تبقى الاف بي سي يعني تبقى يعني اعلى منه مش عمال تلحقه ومش قادر لا يعني انت يعني هتقولي اصعب تحس المهدى ايه ده ايه ده هتقولي اصعب ايه ده الكلام احنا عندناه مش انت مش ملاحق عليه لا ركز اسمع بقول لك عليه اثنين ايه اللي بقى ال 35؟ ان الار بي 5 او 6 ايهما اطول؟ زائد الاس اللي في واحد مجموعهم اكثر من 35 مللي اي 7 مربعات كبيره. الار اللي هنا او هنا الكبيره فيهم زائد الاس اللي في واحد. وخلي بالك اس مش كيو لان ساعات بيبقى فيه سيكتال انفارشن. فالناس تجمع الار دي على كيو لا لازم اس. انفارشن ما بتتحسبش. يبقى الار اللي فيه 5 او 6 زائد الاس اللي فيه 1 مجموعهم اكثر من 35 مللي اي 7 مربعات كبيره 45 ان الار اللي فيه 5 او 6 ايهما اطول زائد الاس اللي فيه 2 مجموعهم اكثر من 45 مللي اي 9 مربعات كبيره خلي الساين الاخرانيه دي اساسها مش كده. امال ايه اساسها؟ اساسها بيقول ذا تولست ار الشيست بيس مع الديبست اس الشيست بيس مجموعهم اكثر من 45 لكن عاده التولست ار في 5 والديبست اس في 2 ترى سهلها لكن لو كتبنا في الان بي كده ان اصل الساين كذا تبتدي التسهيل. خلي بالك مريم بس. طيب يبقى 25 35 45. تعالى بقى على مين؟ على 13 20. انت راجل قاعد في عيادتك بس انا راجل عجوز. مش عارف ايه انت عارف نفسك برضه طلع عندك كام سنه يا حاجه؟ كام سنه يا حاج؟ يقول لك انت تحسبه 80 100. جوه الشنطه كيسه، جوه الكيسه ورقه جورنال، جوه ورقه الجورنال كيس فاكهه في الجورنال، جوه كيس الفاكهه كيس بلاستيك صغير، جوه كيس البلاستيك الصغير بوكه. بتفتح البوكه ايه رايك ما لقيتش الخاتم؟ لقيته مطلع عليك ايه يا عم ده؟ مهلهل لما يبتدي الراي بس في الاسم الاكس راح ناحيه دي واحد كل ما الار طولت. خلي بالك هو الاكس جاي كده. طيب روح ناحيه دي واحد الار طولت كل ما قرب كل ما البوست الار طولت. اذا من شرط الدرايف من فكره هايبرتوني بطول ار في دي واحد. السؤال هو متى توصف الار بانها طول؟ لو كانت اكثر من او يساوي 7 ملي او لو كانت اكثر من او يساوي الاس اللي بعدها. ار اطول من اس او اسهل يسمى طول ار. سموها الار اس ريشيو اكثر من واحد او اكثر من او يساوي واحد. اي واحده من دول تقول لك رايت فنتريكولار هايبرتروفي. المره دي يا جماعه الاسترين باترن هيبقى فيه 5 6 دي 1 2 في الرايت ريكوردر دي. الاسترين باترن المره دي هيبقى فيه 1 2 اللي هم الرايت ريكوردر. امال ازاي نشخص باي من فيكتور باي؟ لما تلاقي طول ار هنا مع احد الطرق السته بتوع التعلم هذا عايزين نشوف هذا الكلام على ارض الايه؟ الواقع. الواقع لسه ما اتكسرش. عيال عايزين مارادونات في الاس جي. يعني مش لعيب عادي. ما اتكسرش بقى. يعني تعمل بص على الاس جي حلو، بص على الجيم حلو، بص على الجيم حلو، بص على الجيم حلو، بص على الجيم حلو. طب الفكرة. طلع لي صاد يا حبيبي صاد يا عيني صاد 44 نموذج 9 جبتني 9 ده لازم السرعات تبقى اللي احنا بنديها دي لو قلنا كده مش هنعرف او بص على دي خمسه عد الار كم رفع عدت الخمسه ولا ما عدتش الخمسه؟ عدت الخمسه يبقى لسه في فريك ويزاوت وداوت سبرين بس خش على نمره 11 بص على دي خمسه بص على دي خمسه الار كم رفع؟ خلي بالك الار دخل الار اللي فوق ورا منها سترين بندر اللي هو اكس دي بريشر اوتيلون انفيرشن رايت فينتريكولار هايبرت اهي اللي وراها 33 صار 56 بص على بي 1 و2 الار اكبر من اكس ولا لا اكبر بمراحل وصل من 7 مللي ولا لا يبقى رايت فينتريكولار هايبرت رايت فينتريكولار هايبرت اس تي ديبريشن اوف ذا ستريم باندر اللي معاك يكون باسم تي ديبريشن اوف ذا ادي في تريجر ايه اللارج دكتور نسيت النظر ده شغل طب هم فين بقى شوف دي ذاكر بقى دي ذاكر بقى واخد حاجه لازم تذاكر تذاكر كده مره وتحل لا هو نورمال رينج ولا هو اب نورمال رينج صح معدود، حيث ان دي مقلوب. طب لو تعجل حيث ان دي مقلوب، حيث ان دي معدود. طب لو مش عمودي حيث ما يتبيك فيه. ولذلك مش هنشرح، لان الاسم على الدين سيتم تناوله على مدار المنهج تحت مسميات اخرى. البيت دي ابرايت دي باي تيبك دي. ولذلك مش هيتشرح الدي اسم. لماذا؟ لان هيتشرح في مناطق متفرقه من المنهج تحت مسميات اخرى زي انفيرت دي وباي تيبك دي. لكن الحاجه المهمه بقى الفنتريكولار دي بولاريزيشن، الفنتريكولار دي بولاريزيشن اللي هي كيو ار اس اكسس. الفنتريكولار دي بولاريزيشن اللي هي كيو ار اس اكسس هي دي اللي هشرحها. يبقى ساعة ما اقول لك اكسس فانا اعني الفري وول دي بولاريزيشن اللي هو الكيو ار اس اكسس، اللي هو الكيو ار اس اكسس. خلاص مش فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ يقول لك كيو ار اس اكسس يعني الفنتريكولار دي بولاريزيشن اكسس اللي هو ده. خلي بالك ده بيتشاف يا جماعه في الكورونال بلين. هنيجي بقى نقسم الكورونال بلين كده أربعة أربعة كده زي الرغيف. ليد واحد ده زاويته زيرو. اي بي اف ده زاويته 90. خلاص؟ مش مهم زوايا ده، المهم ده زاويته زيرو، ده زاويته ايه؟ 90. بنساوي هنا 180 بنساوي هنا ناقص 90 وهكذا. كويس؟ النورمال اكسس ممكن يبقى كده أو كده أو كده أو كده أو كده، يعني من 0 ل 90. من 0 ل 90 نورمال اكسس. لكن الحقيقه في ناس تقول لك لا ده من ناقص 30 لزائد 100. من ناقص 30 هنا لزائد ايه؟ 100. كيف نصالح بين الرايين؟ في كذا كده في كذا. قال لك من 0 لناقص 30 ده هنسميه نورمال هوريزونتال اكسس. نورمال هوريزونتال اكسس هو نورمال ولكنه نادر. دايما الحاجات الاكستريم تبقى نادره. ومن 90 ل 100 نسميه نورمال فيرتيكال اكسس عشان نميزه عن الزون اللي عند غالبيه الناس اللي هو نورمال. نورمال بقى اللي هو اكيد ده نورمال يعني. خلاص؟ فاذا النورمال من ناقص 30 ل 100 ولكن سب تايب من النورمال من 0 ل 30 هوريزونتال اكسس، من 90 ل 100 فيرتيكال اكسس. في ناس بتحسب الهوريزونتال اكسس مع النورمال، في ناس بتحسبه مع الليفت اكسس فيريشن. في ناس بتحسب الفيرتيكال اكسس مع النورمال، في ناس بتحسب الفيرتيكال اكسس مع الرايت اكسس فيريشن. لما ناكد خلف ناحيه الشمال تلاقي اسمها الليفت اكسس فيريشن. الليفت اكسس فيريشن من فين لفين؟ من ناقص 30 لغايه ناقص 90 اسمها الليفت اكسس فيريشن. طب لو الاكسس انحرف الناحيات هيتسمى رايت اكسس ديفيشن. يبقى رايت اكسس ديفيشن من زائد 100 لزائد 180. صح ولا لا؟ اما من ناقص 90 ل 180 ده يسمى اكستريم اكسس ديفيشن. يعني اما ليفت قوي يا اما رايت قوي. يا اما ليفت قوي يا اما رايت قوي. يبقى تعالى نقول تاني الرنجات. من ناقص 30 لزائد 100 نورمال اكسس. بس الحساب هوريزونتال نورمال تجيب فيرتيكال نورمال. من ناقص 30 لناقص 90 ليفت اكسس. من 100 ل 180 رايت اكسس بلس 180 حلو كده؟ عظيم. قبل ما اقول لك ازاي تطلع الاكسس تعالوا الاول نقول ايه نعمل اكسس ايه؟ النورمال نورمال. ايه اللي يخلي الاكسس يروح ناحيه الشمال؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة أسئلة. إيه هما؟ واحد ليفت فنتريكولار هايبرتوفي. لان اللفت من فيكتور هيبرت بيخلي الكهرباء اللي رايحه ناحيه الشمال تزيد فالمحصله تنحرف ناحيه الشمال. صح ولا لا؟ اثنين لفت باندل برانش لوك. ليه؟ لان المفروض ان اللفت فلتر كده بيودي الكهرباء كده بقوه 7 والرايت فلتر كده بيودي الكهرباء كده بقوه 3 لكن بيشتغلوا سيمالتينيس فالنت ريزلت ان انا اروح شمال بقوه كام؟ 7. اللفت باندل برانش لوك الرايت بيضرب لوحده الاول هم الثلاثة بعدين يجوا العشرة يتبختروا في الآخر لوحدهم أن أوف فور. فبقى القوة اللي رايحة ناحية الشمال بقت 10 بدل إيه؟ بدل 7. فالفورس اللي رايحة ناحية الشمال زادت ولا لأ؟ يبقى اللفت باظ. نمرة ثلاثة ليفت أنتيريور هيمي بلوك. ليه؟ لان الليفت بند اهو له انتيريور فاسكل ماشيه كده وله بوستيريور فاسكل ماشيه كده صح؟ المفروض الكهرباء بتمشي كده وكده سيمالتينيا لحد ما يقابلوا بعض في النقطه دي. يعني ايه يقابلوا بعض؟ الخليه وهي ستيميليتد بريفراكتوري يعني جواها صوديوم فلما بيوصلوا هنا في نفس اللحظه دي تيجي تكمل تلاقي دخلت الريفراكتورينز بتاعت دي دي تيجي تكمل تخبط في الريفراكتورينز بتاعت دي فدي تكمل ودي تكمل يحطوا بعض يوقفوا بعض يقولوا عليهم بيكولويد بيكولويد يعني يحصل تصادم بينهم يوقفوا بعض لان اول ما دي وصلت هنا معاها ريفراكتورينز فلما دي بتجي من هنا ما تقدرش تكمل دي ريفراكتورينز طيب دي جايه كده ما تقدرش تكمل لان يعني دي جايه في وشها فريفراكتوري برضه خلاص فيخبطوا لكن لما يكون عندي الانتيريور فاسكل مضروبه ده يسمى ليفت انتيريور هيميدون الكهرباء ماشيه كده وصلت هنا لقيت الحته دي ايه؟ ارض غلطه ريكفر مش ريفراكتور قامت مكمله فالاكس الخط تحت الشمال ولا لا؟ فلما دي تحتها كده ودي جايه كده فما حصلها كده لا ده دي بس اللي شغال رايح ناحيه الشمال ولا لا يبقى لف نمرة أربعة نورمال النورمال هنا يا جماعة مقصود بيه الهوريزونتال أكس لأن في ناس اللي بيقولوا من 0 90 بيعتبروا الهوريزونتال أكس ده لفت أكس ديفيشن اللي بيقولوا إن النورمال من 0 90 بيعتبروا الهوريزونتال أكس ده إيه؟ لفت أكس ديفيشن مش كده ولا لا؟ فإذا النورمال هنا مقصود بيه الهوريزونتال أكس بعض الناس بيعتبروه ده لفت بعض الناس بيعتبروه نورمال كويس الكلام ده؟ تعالى الناحية الثانية رايت اكس ديفيشن ايه اللي يودي الفورس هنا اكتر؟ قلنا هنا ليفت فنتريكولار هايبر يكون هنا ايه؟ رايت قلنا هنا ليفت باندل برانش لوب هل ينفع نقول هنا رايت باندل برانش لوب؟ ما ينفعش لان الرايت باندل برانش لوب الليفت بيضرب الاول ان اوبوز وبعدين الرايت ان اوبوز بس ستيل الليفت اقوى فلو هيعمل اكسس ديفيشن هيعمل ليفت برضه لكن هو ما بيعملش اسباب اخرى متعلقه بحاجات ثانيه يبقى الرايت لا ليه رايت لا؟ لان لما تفصل الليفت عن الرايت بصرف النظر مين سبق؟ ستيل الليفت اقوى. فلو هيعمل يعمل ليفت اكسس ديفيشن برضه. لكن هو ما بيعملش. النمره اثنين قلنا هنا ليفت انتيريور هيميدون نقول هنا ليفت بوستيريور هيميدون. ليفت بوستيريور هيميدون. ليه؟ لان انت لو ضربت البوستيريور فاشل كده الكهرباء جايه كده لقيت السكه ثابته قدامها مش مكمله. رايح ناحيه اليمين ولا لا؟ يبقى ليفت بوستيريور هيميدون. نمرة ثلاثة قلنا هنا نورمال نقول هنا نورمال بس المقصود بالنورمال هنا الايه؟ الفيرتيكال اكسس اللي هو من 90 لدقيقة ويتبقى كمان ثلاث اسباب أربعة خمسة ستة إيه هما؟ اللي عنده لاترال امبارشن الكهرباء اللي رايحة ناحية اليمين تبقى عنده بوز لأن الحتة اللي فيها الامبارشن الكتريكالي انرت ما بتطلعش كهرباء فأصبح الكهرباء اللي رايحة في اليمين أنا بوز يبقى اللاترال انفاكشن تعمل إيه؟ تعمل رايت اكسبيشن. ثلاثة السي او دي لأن السي او دي بيلف الهارت كده فيجيب الأكس تحت اليمين. أربعة ماسف بالمونر امبوليزم لأن الماسف بالمونر امبوليزم تعمل سترين على الرايت فنتركل ضربت الرايت فنتركل لما تزيد في الأكس يتحرك ناحية اليمين. يبقى أنا عندي ست حاجات. رايت فنتركل هايبرت ليفت بوستيريور هيميدون نورمال الهولجر وبعدين لاترال انفارشن سي او بي دي مثل بالمونري ست طيب ازاي يا دكتور اعرف الاكسس ديفيشن في الرسم القلب؟ بتبص على واحد اللي بيمشي طريقه البلد طريقه الفلاح بص بص بص بص بص معايا ادي ايد واحد وادي اي بي اس هنبص على الكيو ار اس اللي في ايد واحد واللي في اي بي اس عشان الايد واحد فوق وهي بي اس تحت لو الاثنين باصين لفوق يبقى نورمال اكسس لو الاثنين باصين لتحت يبقى اكستريم اكسس لو الاثنين بيسلموا على بعض هنسلم على بعض الاثنين ايه؟ يبقى رايت اكسس ديفيشن لو الاثنين مخاطبين بعض يبقى ليفت اكسس ديفيشن ليفت دي حاجه بقى كده غلط ادي ليد واحد اهو وادي اي بي اس اهي لو الاكسس نورمال بتحرك من الاثنين يبقى الاثنين وصل. لو الاكسس اكستريم يبقى بيبعد عن الاثنين يبقى الاثنين نيجاتيف. لو الاكسس رايت يبقى بيقرب من ال اس فيرسم بوستر ويبعد عن ميد واحد فيرسم نيجاتيف يبقى بيسلموا على بعض. لو الاكسس ليفت يبقى بيقرب من ميد واحد فيرسم بوستر ويبعد عن ال اس فيرسم نيجاتيف بعض. يبقى هي الاثنين باصين لفوق يبقى نور، الاثنين باصين لتحت اكستريم بيسلموا على بعض باصين بعض. طب افرض بصيت على ميد واحد لقيته ايكوي فين؟ لو نرجع بص بقى الراجل اللي نرجع نرجع ليه؟ اعمل ايه؟ ابص على اي بي اس لقيت الكومبلكس فيها برضه تنزل يبقى دي رايت اكسس ديفيشن. لقيته نيجاتيف يبقى ليفت اكسس ديفيشن. ليه؟ لان ايه معنى انك تلاقي بي واحد ايكو تنزل؟ الكهرباء عمودي صح؟ طب هي ممكن تبقى عمودي في اتجاه اي بي اس، ممكن تبقى عمودي اواي فروم اي بي اس. هل انا عندي ايد هنا؟ لكن عندي ايد هنا فبص على اي بي اس لقيتها بوزيتيف يبقى الكهرباء تقرب لها يبقى ناحيه الرايت اكسس. لقيتها نيجاتيف يبقى الكهرباء تبعد عنها عملت ليفت اكستيفيشن ولا لا؟ الليفت انتيريور هيمي بلوك اول حاجه نعرفها بيها ليفت اكسس ديفيشن يعني انقطاع ضغط. مين بعد يعني؟ واحد والبيس خصمين بعض صح ولا لا؟ لما تشوف هذا الاكسس بالنسبه لي اثنين وثلاثه والبي اس تلاقيه اخرهم ايه؟ متقاطع بس بيبعد اكتر ما بيقرب. متقاطع معاهم لكن بيبعد اكتر ما بيقرب. بس ماي فيفت النيجاتيف اكتر من البوزيتيف. بيسموا الحكايه دي ديب اس. ما معنى ديب اس؟ ان الاس اكبر من الار. فين اثنين وثلاثه والبي اس؟ بتبص تلاقي في الانتيريور ميت ديب اس. كده بقى لسه كتير منهم. يبقى لسه كتير منهم معناه ايه؟ ليفت اكسس ديفيشن اثنين بعض مع ديب اس اثنين وثلاثه والبي اس. هل لازم الثلاثه؟ لا مش لازم، اي اثنين منهم بس لازم واحده منهم تبقى ايبي اس. اشمعنى؟ عشان تديني ليفت اكسس. يعني لو دي مش ديب اس مش هتديني ليفت اكسس. خلاص؟ طيب تعالى نعكس بقى. افرض ليفت بوستيريور هيمي بلوك. دي اللي مقطوعه ودي اللي سليمه. الكهرباء تمشي كده؟ فلما تمشي كده تعمل ايه؟ رايت اكسس ديفيشن. تعالى نشوف الرايت اكسس ديفيشن عامل ازاي؟ يسلموا على بعض اهي. دي تحت ودي فوق. طيب لما الكهرباء تمشي كده بالنسبه لواحد واي بي ال متقاطع بس بتبعد اكتر ما تتقرب ولا لا؟ يبقى ماي فيلد النيجاتيف اكبر. يبقى برضه في تيست في واحد واي بي ال. يبقى هما عكس بعض. ليفت اكسس مع ديب اس في الانتيريور ليد يبقى ليفت اكسيري من لوك. رايت اكسس مع ديب اس في الهاي لاترال ليد يبقى ليفت بوستيريور من لوك. بس هنا في شرط بقى في البوستيريور لوك ان لازم الرايت اكسس ده ما يبقالوش انذر اكسبلانيشن زي مثلا رايت فنتريكولار هايبرتروفي. اه ولما تعدي رايت اكسس وعندك رايت فنتريكولار هايبرتروفي يبقى رايت اكسس ده بسبب رايت فنتريكولار هايبرتروفي وليس بسبب ايوه ليه لوك. فده شرط خاص بالاستوسيرفر. ادام هم عكس بعض طب ما ازاي احفظ واحده والثانيه عكسها؟ احفظ مين؟ ليفت يوزر ليفت اكسس مين بعض مع دي اس اثنين وزيرو ولا اس. يبقى ليفت بوستيريور يوزر رايت اكسس بيسلمهم على بعض مع دي اس واحد ولا اس. هل ينفع اشخص الهيلي دوت مع ليفت وندر؟ ما ينفعش. اربع كهرباء من هنا اصلا. لكن ينفع اشخص مع الرايت وندر ولا لا؟ ازاي؟ نفس الرسمه دي هتلاقي هنا ار داش اهي او ار داش مع كلير اس. لما تلاقي المنظر بتاع الهيمي بلوك هنا ومنظر الرايت باندل برانش بلوك هنا ده يسمى ايه؟ باي بارتيكولار بلوك. باي بارتيكولار بلوك. باي بارتيكولار بلوك. طب لو الاي بي نود فيها سلو كونفكشن سلوور ذان نورمال ده بيسمى ايه؟ يسمى فيرست ديجري هارت بلوك. لما الاي بي نود الكونفكشن يبقى بطيء جدا ده يسمى ايه؟ فيرست ديجري هارت بلوك. بعرفه ازاي؟ هلاقي البي ار اكثر من 5 مللي مش هي نورمال 3 و 5؟ كده ولا لا؟ يسموها تراي بارتيكولار بلوك. دي تسميه نجاسيه لان الهيبي نود ليست سافكت. الهيبي نود ليست ايه بس؟ فاذا لما واحد يقول لك باي بارتيكولار بلوك والباي بارتيكولار بلوك ما بتخضش. ليه ما بتخضش؟ ما انت عارف الرايت بارت بتعرف تشخصه والهيبي بلوك بتعرف تشخصه والفيرست جري هارد بلوك اللي هو اللونج بي ار بتعرف تشخصه. لو رايت باندل مع هيبي بلوك